ان احنا نبعد عن الذنوب احنا واقعين فيها في الايام العادية ونحاول احنا نبطلها ونغتنم فرصة الامتحانات تبطلها. والنقطة التانية ان احنا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى في طاعات ما كناش بنعملها قبل كده. ففعلا يا جماعة ايام الامتحانات هي فرصة للالتزام والقرب من ربنا. وعايزين نعيش ايام وليالي الامتحانات دي يا جماعة هي ليالي امتحان عباد الرحمن. يا ريت لو تكتبوا الكلمة الجميلة دي معانا يا جماعة ونخليها تنور كده، ليالي امتحان عباد الرحمن. ازاي بقى يا جماعة ليالي امتحان عباد الرحمن اللي احنا عاوزين نتكلم عنها دي يا جماعة؟ ناخد الجزء الاولاني، ازاي انا خلال ايام الامتحانات اقدر اقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وازاي اقدر ان انا ابعد عن المعاصي؟ تعالى الاول نخلص من الحاجات الوحشة عشان نحلي بالطاعات. تعالى نتكلم في نقطة ازاي ان احنا خلال ايام الامتحانات في معاصي كتير انا اقدر ابعد عنها. صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نتكلم عن سبب رئيسي لمشكلة كبيرة من مشاكل الشباب هي نقطة اوقات الفراغ، خصوصا في الكليات النظريه اللي ما فيهاش عمل كتير، ما فيهاش سكاشن كتير او راوندات كتير، خلاص زي مثلا بعض الناس من كليه حقوق او كليه تجاره او كليه اداب، فبيشتكوا من ان عندهم اوقات فراغ كبيره. فللاسف في شباب كتير بيبقى مش حابب ان هو يقعد فاضي، فبيحاول ان هو يعمل نشاطات، فللاسف يا جماعه بيقع في معاصي كتير، ويبقى من اكبر مبررات مسألة أوقات الفراغ، لدرجة إن أنتوا عارفين أوقات فراغ. فكان بيقولوا إن أغلب المعاصي اللي هم بيقعوا فيها يا جماعة كشباب هي مسألة أوقات الفراغ. عاوزين نستغل نقطة أيام الامتحانات، رقم واحد نستغل نقطة إن مفيش أوقات فراغ، مفيش أوقات فراغ، فكل المعاصي اللي كان بيقع فيها كتير من الشباب في معاصي معينة وقعد على القهوة وخروجات كتير ومشي مع بنات وكذا وكذا وكذا وساعات طويلة على الفيس وكلام، ده بسبب حرق الوقت الطويل واوقات الفراغ. لا، اول حاجة انا استفاد منها في ايام الامتحانات ان مفيش اوقات فراغ، فلان مفيش اوقات فراغ فانا ما اقعش في المعاصي اللي انا كنت بقع فيها بسبب اوقات الفراغ. دي نقطة مهمة جدا، ده رقم واحد. رقم اتنين من الحاجات اللي انا عاوز استغلها في ايام الامتحانات هي البعد عن صحبة السوء. يا ريت لو تكتبوها رقم اثنين معانا يا جماعة، البعد عن صحبة السوء. دلوقتي يا جماعة لازم نعترف ان في شباب كتير او في بنات كتير هم لوحدهم كويسين جدا. شاب بيقول لك والله ده انا لوحدي ببقى كويس قوي قوي، او بنت بيقول لك ده انا والله ببقى لوحدي كويسة قوي، انا مشكلتي في اصحابي، مشكلتي لما انا بتلم على الشله الفلانيه دي بنروح مع بعض وبنشرب كذا وبنقعد على القهوه وكذا نعمل كذا. او تلاقي واحده تقول لك والله انا مشكلتي في صحباتي لما بنتقابل مع بعض بنقعد نجيب في سيره فلانه وسيره علانه ونقعد نغلط وناخد ذنوب كتير. فانا عاوزك تستغل فرصه ايام الامتحانات وان كل واحد قاعد في بيته وانت قاعده في بيتك وما قلناش بننزل الجامعه القليل جدا خلاص، والفتره اللي انت قاعد في البيت، في انك تقطع علاقتك بصحبة السوء. واحنا كنا لسه بنتكلم امبارح يا جماعة، لسه كان معانا غرفة صوتية في نقطة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولو تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فكنا بنتكلم يا جماعة في نقطة انك لازم تقطع علاقتك بكل صحبة السوء. خلاص حد يقول لك يا عم ازاي؟ يعني انا اصحابي اللي ماشي معاهم وبخرج معاهم ليل ونهار والكلام ده، وبقطع معاهم يعني مره واحده كده يعني؟ يقول لك لا، هي بتبدا انك تحاول تهمش العلاقه، بتقلل الاتصالات خالص، ما بتردش على الفيس، ما بتعملش كذا وكذا، بتعتذر عن خروجات كتير، واحده واحده هم بيعرفوا ان انت بتحاول انك تبعد عنهم. وانا ما بقولكش انك تبعد عن صحبه سيئه وبس، لا، لازم تبدل الصحبه. الانسان يا جماعه كائن اجتماعي، الانسان كائن اجتماعي، لازم اللي يبقى ليه اصحاب، لازم اللي يبقى ليه اصحاب. فانا ما ينفعش ان انا اقول لك ان انت تبعد بس عن صحبه السوء من غير ما تستحدث صحبه صالحه. طب انا استحدث صحبه صالحه ازاي؟ قلت امبارح اهم ثلاث اماكن للصحبه الصالحه. رقم واحد يا جماعه الصلاه في المسجد، ان انا احاول اتعرف على جيراني من الناس الصالحه اللي بتصلي في المسجد كصحبه صالحه. النقطه الثانيه يا جماعه نقطه دروس العلم. رقم ثلاثه دور تحفيظ القران والاماكن فيها تحفيظ القران، دي ثلاثه مهمين جدا. واعرف ان مش لازم انك كان ليك شله كبيره فيها 20 صاحب مش كويسين انك لازم في نفس اللحظه يعني تبدلهم ب 20 واحد كويس. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجد الناس كابل المئه، استحاله انك يكون الناس الصالحين كويسين. لا، انما والله ممكن يكون لك صديق واحد بس كويس او 2 اصدقاء كويسين والله يملوا عليك الدنيا. انت بتبقى في الفساد محتاج شله كبيره، لان اغلبهم الا من رحم ربنا انا استفى، ومحدش عارف يقول حاجه، ومحدش مالي عليك حياتك، وده بيقول اغنيه، ده بيقول كلمه، ده بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. انما ممكن صدقني صديق واحد صالح او صديقه واحده صالحه ليكي والله تملى عليك حياتك وتغير ليك حياتك كلها، وفعلا تبقى صديقه صديقه وما انتيش محتاجه شمل حد غيرها. وفي فرق يا جماعه بين الاصحاب او الزمايل والصديق. دايما بيبقى اسمها صديق مش اصدقاء، لا، في زملاء انما ممكن صديق واحد بس. فدي نقطه مهمه جدا جدا يا جماعه، تحاول استغلال في ايام الامتحانات. طيب رقم 3 كان 1 و2 ايه؟ عشان نشوف الناس جمعوا معانا ولا لا. رقم 1 استغلال فرصه، اغتنم فرصه ان انا معاش فيها وقت فراغ. رقم 2 اغتنم فرصه البعد عن الصحبه السيئه واقطع علاقتك بيهم، ما عادش في شرب، ما عادش في كذا وكذا وكذا. طبعا يقول لك معلش معلش، نقطه مهمه جدا جدا، ده انا ايام الامتحانات ما بعرفش اذاكر الا مع اصحابي. وزي ما انت عارف بقى يا باشا، بتبقى القعده حلوه بقى واحنا قاعدين خلاص، وفي ايام الشتاء اللي احنا فيها دي فبيبقى في سجاير بقى وفي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فدي طبعا يا جماعه مشكله كبيره جدا ومشكله خطيره جدا جدا جدا. لو انت شله الاصحاب اللي انت بتذاكر معاها عارف ان فيهم ناس فاسده، ان شاء الله واحد بس فاسد، ابعد عنه. احنا قلنا ولا تطع من، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرط. خلاص وصل نفسك مع الذين، خد صحبه كبيره صالحه، ولو في شله انت هتذاكر معاها واحد بس فاسد، ده اللي ممكن يبوظ القعده كلها يا جماعه. واكم من معاصي ومحرمات ارتكبت ايام الامتحانات يا جماعه بحجه المذاكره والسهر والتطبيق. انا اعرف شباب يا جماعه ودكاتره ومهندسين كان اول سيجاره في حياتهم شربتها ايام الامتحانات، في ناس اول مخدرات في حياتهم شربتها ايام الامتحانات. يا جماعه انا اعرف بنات بتشرب مخدرات قبل الامتحانات. طبعا انت هتبقى مستغرب المخدرات من زي ما في دماغك، من زي ما بيجي في الافلام موضوع انها بتضرب حقن وبتشم هيروين والكلام ده، لا. اللي بيحصل يا جماعه ان في بنات كتير مثلا في طب وكليات مثلا فيها ايه تطبيق والكلام ده، اشهر مخدر مخدر الحبوب بتاعه التفويق والترامادول والكلام ده. لا لا مش مساله القهوه، انا اقصد اللي فيه بجد مخدرات ادويه، مخدرات ادويه اللي هي الكيميكالز، اللي يقول لك ايه عشان اسهر عشان اطبق. وتلاقي بنت محترمه او ولد محترم ونزل الدكتور راح والدكتور جه ومضت مخدرات. والله مره واحد انا وانا بكلمه في الموضوع ده يقول لي يا عم انا باخد حبوب كذا كذا عشان اطبق والكلام ده. بقول له يا عم انت بقيت كام مدمن مخدرات؟ قال لي مخدرات؟ صحيح كان نافي اصلا المساله، مساله الحبوب والمشاكل اللي هو داخل فيها بنيه ان هو يسهر ويطبق ويستعين على المذاكره ويطبق كذا يوم ببعض والكلام ده، اللي هو كان بيشرب مخدرات. يقول ياه ده والله ما خدتش بالي انا لازم اوقف الكلام ده وهكذا. والله يا جماعه افضل حاجه خلاص انك تنام بالليل وتصحى الصبح، واعرف ان نوم بالليل ده افضل بكتير من من الصبح. ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. اعرف ان لو هتنام ان شاء الله 3 ساعات بالليل ابرد من انك تفضل سهران خلاص للفجر مثلا وبعد كده تنام 9 ساعات الصبح هتقوم تعبان برضه. نام بالليل وخلي مذاكرتك الصبح، ماشي يا جماعه؟ طيب فدي النقطة رقم 3. النقطة رقم 3 يا جماعة اللي عاوزين نقولها خلاص، نقطة انك اي معاصي انت احنا كنت بقى في النقطة الثانية اللي هي ابعد عن صحبة السوء، ولو في موضوع المذاكرة اذاكر مع مين؟ لو الصحبة دي صحبة سوء ابعد عنها وخليك في الصحبة الصالحة، او ذاكر لوحدك واستعن بالله سبحانه وتعالى. ولانك تقعد مع صحبة سيقول لك طب انا ما بعرفش اذاكر لوحدي، حاول تذاكر مع صاحبك الكويس. يعني زي بقول لكم المثال اللي انا عملته على نفسي وابدأ لكم بنفسي، انا شخصيا كنت احب ان انا اذاكر مع حد، وكانت الشله اللي انا بذاكر معاها شله فاسده وفيها سجاير وفيها كذا وكذا وكذا. فقمت رحت لحبيبي ابو يحيى جزاه الله عنا كل خير، والله يا جماعه قعدت عنده شهر كنت بروح بس اجيب حاجات واقعد له خلاص، وقعدنا نذاكر مع بعض وبفضل الله الحمد لله. احلى فواصل في الدنيا بقى لما تبقى مع اخ طاقه وبتذاكروا مع بعض، الفواصل بتاعتك انك تقوم تصلي ركعتين قيام، نصلي مع بعض الفروض كلها، ان احنا نسمع حته في النص من شريط ديني او محاضره دينيه، صحبه جميله، قعدنا نذاكر، فضلا كانت تقديراتنا كلها جميله وكانت حاجه جميله جدا جدا يا جماعه ان شاء الله، يا ريت ان احنا نعملها. رقم 3 في نقطه اغتنم الفرصه، نقطه جباره جدا جدا جدا، وهي قطع العلاقات العاطفيه. ركز معايا بقى في النقطه دي. لان احنا خلنا بقى في الايه، في المنطقه الحساسه. ايه يا عم انت تقصد ايه بقى بموضوع قطع العلاقات العاطفيه؟ احنا خلصنا بقى من مساله الصحبه والكلام ده. طب الجو بقى يعني ده ان شاء الله حبيبتي، ان شاء الله كذا، ان شاء الله كذا. لا يا حبيبي انا عايزك تخلي بالك كده واحده واحده، وتخلي بالك معايا واحده واحده. ده يا راجل يا طيب، في فيلم اوقات فراغ اللي عامل الفيلم نفسه جايب ان البنت لما قربت تلتزم خلاص وتقرب من ربنا قالت له والله بص احنا مش هينفع ان احنا نتكلم في التليفون وكلامنا ده حرام وكذا وكذا وكذا وكذا، ده في الفيلم خلاص. فما بالك بدين ربنا بقى سبحانه وتعالى، ان فعلا يا جماعه عايزين نكون صراحه في مساله العلاقات، صراحه في مساله العلاقات. ما فيش حاجه اسمها مجرد علاقه بريئه. كان في يا جماعه درس رائع لدكتور حازم شمان، انصح حد اي حد ما سمعوش ان هو يسمعه، درس اسمه مجرد علاقه بريئه، يا ريت لو الادمي يجيبه لنا. درس مجرد علاقه بريئه، ودرس اروع منه كمان كان بعنوان يوسف ومرأة العزيز. فاكتب، وعشان كده بقول يا جماعه الناس اللي يا ريت تكون جايبه معانا ورقه وقلم وبتأيد معانا، في درسين حلوين قوي قوي قوي بالنسبه للناس اللي في ايام الامتحانات ووقع في علاقه وكل شويه اتصال، ها عملت ايه يا حبيبتي ذاكرت كذا، ها عملت ايه يا حبيبي انت جبت المذاكره، وان شاء الله اما هنخلص دراسه هنتجوز والكلام ده. لا اسمع الكلام خلاص، اسمع شريط مجرد علاقه بريئه للدكتور حازم شومان، ودرس اسمه يوسف ومرأة العزيز للدكتور حازم شومان. درسين يا جماعه من اول من اجمل ما يكون، وان شاء الله الادمنز هيجيبوا لكم اللينكات بتاعتهم من وقتي ان شاء الله. ماشي يا جماعه؟ طيب اللي عاوز اقوله نقطه ان انتهزي فرصه اوعادك في البيت الايام دي، واحد يقول لك اصل كل ما اشوفه بمشي مع اصل كل ما بعمل كذا كذا. لا يا جماعه لا، خدي فرصه قبل الامتحانات وقطع العلاقه دي تماما لله، ونعمل حاجه يا جماعه في موضوع الناس اللي واقعين بالفعل بالفعل في علاقات، حتى بنتكلم ان شاء الله بعد كده باستفاضه في مساله العلاقات والكلام ده، نعمل كلنا حاجه اسمها الرساله الاخيره. انا بكتبها لك اهو، حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ الرساله الاخيره. ايه المقصود يا جماعه بنقطه الرساله الاخيره دي؟ طبعا ده خاصه بالولاد والبنات اللي واقعين في علاقات عميقه، اللي واقعين في علاقات عميقه ومش عارفين ان هم ايه يقطعوها. خلاص ايه موضوع الرسالة الاخيره؟ الرساله الاخيره ده يا جماعه كموقف كان حكاها قبل كده الدكتور عمرو خالد، كان من اجمل المواقف اللي انا اتاثرت بيها في حياتي جدا جدا وعجبتني جدا جدا جدا يا جماعه. لشاب وبنت كانوا في كليه هندسه وكانوا بيحبوا بعض جدا، وكانت ما بينهم قصه حب قويه جدا جدا، كانت كل الجامعه بتشهد بيها وعارفين ان هم روميو وجولييت في الجامعه، وكانوا كل الناس عارفين ان هم عمرهم ما هيسيبوا بعض. اللي حصل ان هو الشاب بدا يلتزم والبنت بدات تلتزم، فعرفوا ان كده علاقتهم مش هينفع انها تستمر بالوضع اللي هم فيه، وعارفين ان هم كل ما بيقربوا من ربنا ان اللي هم فيه ده غلط. والله يا جماعه دي فعلا من بركات القرب من ربنا سبحانه وتعالى، انك بتلاقي ان العمل الحرام اللي انت بتعمله، العمل الحرام اللي انت بتعمله بتحس انه بتحس ان ربنا سبحانه وتعالى بعد ما انت بتقرب منه العمل الغلط اللي انت بتعمله ده ربنا بينوره لك، انت بيبقى عليك غشاوه كده، بيبقى عليك غشاوه خلاص، ربنا بينور بصيرتك لما انت بتقرب منه خلاص. احنا بنتكلم بنتكلم عن قصه جميله كانت حكاها، مالناش دعوه دلوقتي في جدال على الاشخاص خلاص. فبنقول ايه؟ ان قام الشخص ده يا جماعه بعت رساله خلاص، كانت الرساله الاخيره، ومش بعتها هو نفسه كمان لا، بعتها عن طريق اخته. فيا ريت يا جماعه لو تبقى الرساله الاخيره دي كمان عن طريق محارم خلاص، يعني ما تبقاش ايه بقى وخلي بالك انا ما اقولش المكالمه الاخيره هتبقى بص انا هكلم البنت بتاعتي المكالمه الاخيره خلاص اقفل بيها بقى العلاقه بقى، والله يا حبيبي هتقوم معيطه لك تعيطتين ويقوم الموضوع برضه زي ما هو. لا يستحب لو انت ليك اخت تخليها هي اللي تبعت الرساله، او لو انت ليكي اخ اخو جلبان هيبقى طبعا مش عارف الموضوع، فاختك او مثلا حد من محارم الشخص ده تبعت عن رساله عن طريق الرساله دي، اللي هي نقطه ايه؟ ان والله يا ابن الحلال ما فيش حاجه اسمها نظام ان احنا ماشيين مع بعض لحد ما نخلص دراسه، وانت عارفه الظروف ولسه عندي جيش، وبعد ما نخلص بقى انا اتقدم لاهلك بقى ومش عارف ايه لا ما فيش حاجه اسمها نظام احنا ماشيين مع بعض لحد ما اتقدم لك. لا يا حبيبي انا غاليه، انا ديني خلاني ملكه، انت عاوز تمشي معايا ده شرف، عشان تنال هذا الشرف لازم تكون من محارمي، عشان تكون من محارمي لازم تجي لي البيت وتتقدم لاهلي وتتجوزني. خلاص انت ما انتاش قادر انك تعمل الخطوه دي دلوقتي، انا اسفه علاقتنا هتتقطع تماما لحد ما تقدر انك تعمل الخطوة دي. والله كل واحد بياخد نصيبه. لو احنا من نصيب بعض اكيد هنكون لبعض، ولو احنا مش من نصيب بعض احنا مش هنكون لبعض، وده شيء اساسي خلاص. فيبقى نقطة مهمة جدا يا جماعة، هو موضوع التقدم الرسمي. الشخص ده قادر ان هو يتقدم بعد سنة بعد سنتين، اوكي خلاص. انما الوقت كده ولا فيها لازم العلاقة تتقطع. المهم ان خلال باقي سنين الدراسة يا جماعة فعلا هم قطعوا عن بعض العلاقة وما كلموش بعض تاني من غير ولا رجعة. بعد كده يا جماعة بعد انتهاء الدراسة وبعد ما خلص جيشه جه وتقدم وكانت مستنياه فعلا وما اتجوزتش ورفضت اي حد ايه غيره، لما يكون في صدق مش مجرد اي حد ايه علق حد وخلاص. واتجوزوا يا جماعة وبفضل الله كانت حياة زوجية سعيدة من اجمل ما يكون، وربنا بارك لهم عشان تركوا الحرام وقدمهم خير منه في الحلال وخلفوا اربع او خمس ابناء كانوا من اجمل ما يكون. فصراحة القصة دي من اول ما سمعتها كانت مؤثرة فيا، وشايف كتير جدا لما سمعوها وطبقوا الكلام ده كانت حاجة جميلة جدا. فدي من نقطة اغتنم فرصة ايام الامتحانات، فانك ما عدتش بتشوفيه في الجامعة وانت ما عدتش بتشوفها في الجامعة، وخدها فرصة انك تبعت الرسالة الاخيرة. فنقطة الرسالة الأخيرة دي يا جماعة نقطة مهمة قوي دي يا جماعة بالنسبة للمقاصد، عشان عايزين بس الدرس بتاعنا ما يزيدش عن نص ساعة أبدا من أي حال من الأحوال. عاوزين نتكلم على السلامة في نقطة إيه الطاعات اللي أقدر أقرب منها من ربنا في أيام الامتحانات، عشان محدش يتوه. إحنا قلنا بنتكلم في نقطتين، النقطة الأولانية إن أغتنم فرصة أيام الامتحانات في إني أقلع عن معاصي وأبعد عن ذنوب. النقطة اللي بعد كده يا جماعة إن شاء الله نقطة إزاي أستحدث طاعات، إيه إزاي أغتنم فرصة أيام الامتحانات وأعمل طاعات جديدة. أولا يا جماعة نقطة لا بالنسبة لنية المذاكرة دي إن شاء الله، كان الأخ اللي بيسأل عن مسألة نية المذاكرة ليها يا باشا حالة لوحدها، لا لأن الموضوع ده كبير ما ينفعش يتاكل كده. لا أنا مركز النهاردة في عنوان أغتنم فرصة الامتحانات في القرب من ربنا وزيادة الطاعات وتبطيل المعاصي. بس انا فاكر كويس قوي في اللي انا عاوز اقوله النهارده، مسألة نية المذاكرة والاخلاص وتعدد نيات المذاكرة ده قصة تانية ان شاء الله هنتكلم فيها بالتفصيل بعد كده. طيب انا بقول ازاي انك تغتنم فرصة ايام الامتحانات في انك تستحدث طاعات. زي ما كنت بقولك دلوقتي ان في شباب اول سجارة في حياتهم خدتها ايام الامتحانات، وفي شباب اول مخدرات في حياتهم خدتها ايام الامتحانات. كذلك في شباب اول ركعتين قيام ليل صلوهم في حياتهم كان ايام الامتحانات، في شباب كان اول صلاة فجر في المسجد في جماعة صلوها في حياتهم كانت ايام الامتحانات، في شباب ما لقش لذة الدعاء من قلب دعاء المضطر انه يبكي في الدعاء وهو مكروب ومضطر الا ايام الامتحانات، في شباب ما لقش طعم الثقة في الله الى ايام الامتحانات، في شباب ما دقش طعم التوكل على الله الا ايام الامتحانات. النقط دي مهمة قوي يا جماعة وخطيرة قوي قوي قوي قوي قوي. فتعالى ما نعدها مع بعض كده. اول حاجة القرب الى الله بالفرائض. يا ريت لو تكتبوا معنا بقى يا جماعة وتركزوا. انا بتكلم بقى مش احنا اتكلمنا واحد اتنين ثلاثة في نقطة المعاصي، تعالى احنا نتكلم بقى في واحد اتنين ثلاثة في نقطة الطاعات ايام الامتحانات. رقم واحد التقرب الى الله بالفرائض. اتقرب الى الله بالفرائض ازاي؟ الصلاة، ان انا اصلي الفرض في وقته. كان ايام الدراسة انت بتتحججي ان والله صلى في المحاضرة الفلانية، اصلي الله يخرجك على المشوار الفلاني، اما صلى لما روح ويجي الفرض في المواصلات والكلام ده. دلوقتي في فرصة عندنا في ايام الامتحانات ان انا قاعد في البيت او انت قاعدة في البيت، انت اول ما الاذان يبدا تكوني متوضية وصلي الفرض في وقته، ان الصلاة دي جامعة من كتابة موقوفة. وانت بالنسبة للشباب تستغل فرصة وجودك في البيت اغلب ايام الامتحانات وتصلي الخمس فروض في المسجد على قد ما تقدر. وابشركم يا جماعة بحديث هدية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على النبي. شباب صلى على النبي، عايزين نشوف كل ما اقول حديث عايز اشوف صلى الله عليه وسلم تبقى مالية الغرفة كده خلاص من الناس كاتباها وناس بتقولها ان شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام إلا كتب الله له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ثاني الحديث من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام، يدرك تكبيرة الإحرام إلا كتب الله له براءتان، براءة من النار

قصر نهاره فصاموه وطال ليله فقاموه. الشتاء الغنيمة الباردة، قصر نهاره فصاموه وطال ليله فقاموه. مهم قوي قوي قوي يا جماعة الجملة دي، اكتبوها هقولها المرة الأخيرة. الشتاء ربيع الطائعين، شوف كلمة ربيع الطائعين، قصر نهاره فصاموه وطال ليله فقاموه. فده اللي احنا عاوزين ايه نعمله. اذا كانت دي النقطة الثانية اللي هي التقرب الى الله بالنوافل. رقم ثلاثة يا جماعة نقطة تعلق القلب بالله، ودي اخر نقطة معانا في درسنا النهاردة، نقطة تعلق القلب بالله. نقطة تعلق القلب بالله ايه بقى؟ انك بتعيش معاني قلبية جميلة جدا جدا مع ربنا. ايام الامتحانات يا جماعة عمرك ما تقدر فعلا تعيشها في ايام قد ايام الامتحانات. تخيل تعلق قلبك بالله ليله الامتحان، تخيل دعائك وانت بتقول من قلبك يا رب بارك لي في الوقت، يا رب اعني، يا رب يا رب هديني الاسئله، يا رب سؤال كذا يجي، يا رب سؤال كذا ما بيجيش. وازاي انك بتدعي ربنا من قلبك، ازاي انك تبقى لما تبقي فعلا مكروبه ومضطره وتقوم تتوضي وتصلي ركعتين سجود في الليل وتبكي وتدعي دعاء المضطر خلاص، وتفتكر اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. فنقطه مهمه قوي قوي يا جماعه ان احنا نعيش، اكتبوهم بقى معايا، المعاني القلبيه الجميله اللي نعيشها في ايام الامتحانات. رقم واحد الاستمتاع بالدعاء ومناجاه الله في جوف الليل، الاستمتاع بالدعاء ومناجاه الله في جوف الليل، دي النقطه الاولانيه. رقم اثنين يا جماعه التوكل على الله، اليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ إنك تكون عبد الله وتثق إنه إن شاء الله هينجيك بإذن الله وهيكفيك وهيساعدك في كل الامتحانات نظري وشفوي وكل حاجة، ماشي يا جماعة؟ بعد كده بعد التوكل على الله نقطة الثقة في الله، إنه طول ما أنا بذاكر وبتوكل على الله وباخد بالأسباب يبقى أنا إن شاء الله ربنا هيكرمني. بعد الدعاء والمناجاة لله التوكل على الله والثقة بالله، معاني جميلة قوي يا جماعة، التعلق بالله والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، معاني جميلة قوي يا جماعة نعيشها أيام من امتحانات. وفي الهداية إلى الأسئلة والكلام ده افتكروا الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، اكتبوها يا جماعة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إن ربنا سبحانه وتعالى يهدي قلبك للسؤال. مش كتير تلاقي حد يقول لك أنا والله قلبي حاسس إن السؤال ده جاي، قلبي حاسس إن مش عارف إيه جاي، أنا قلبي حاسس إن ده مش مهم. فدي نقطة مهمة، دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. كده إحنا خلصنا يا جماعة، اغتنم فرصة أيام الامتحانات في نقطتين. خلاص احنا خلصنا الدرس، نأكد تاني على النقط عشان نلم في الآخر نعمل إجمال مع التفصيل. إن احنا نبعد عن المعاصي ونعمل طاعات، نبعد عن المعاصي نستغل فرصة الثلاث حاجات، إن أنا ما عادش في أوقات فراغ، ما عادش في ذنوب أوقات الفراغ أبدا. رقم اثنين بعد النشاط السيئة. رقم ثلاثة إن أنا أحاول إن أنا أقطع أي علاقة حرام، وأحاول أستحدث طاعات، ان انا احافظ على رقم واحد احافظ على الفرائض واصلي في الجامع واحافظ على تكبيرة الاحرام 40 يوم خلاص. رقم اثنين اتقرب الى الله بالنوافل واصلي قيام ليل واعمل طاعات واصوم نوافل. رقم ثلاثة ان انا اعيش معاني قلبية جميلة مع ربنا سبحانه وتعالى في هذه الايام. فهو ده يا جماعة خلاصة درسنا النهاردة ان شاء الله. ومن الشيء الدنيوي اللي احنا عاوزين نعمله بقى الوقت يا جماعة كتوصية دنيوية بالنسبة للامتحانات، نقطة اي شاب في اي سنة من السنين الوقت يعمل ايه بقى للمذاكرة؟ انك ذاكر المهم الاهم فالمهم فالمهم. كل واحد يا جماعة من دلوقتي ياخد الاسباب ويفوق بقى الصورة في نازل الامتحان يوم 29 خلاص الوقت ضيق، هات كل المذكرات وشوف ايه المحاضرات اللي اتعملت ونبقى جدعان بقى. وعايزين بقى يا جماعة الاول مرة فيه درس دين لحد بيتكلم فيه في الدين وفي نفس الوقت بيدي واجب عملي في المذاكرة والاجتهاد في المذاكرة وكده، عاوزك تعمل ايه؟ تجيب اسئلة امتحانات السنين اللي فاتت، هاتوا يا شباب اسئلة امتحانات السنين اللي فاتت. الكلام ده شامل في كل الكليات وكل الجامعات، اعرف ان مش كل حاجه مهمه، لا، هات اسئله امتحان السنين اللي فاتت وانا بقول لك ذاكرها الاول، انك فعلا اعرف اهميه ان انت تبقى عارف اسئله امتحان السنين اللي فاتت، هتديك نظره عامه واوفر وول فيو لايه المهم وايه اللي نص ونص وايه اللي مش مهم. قسم المواضيع بتاعت كل شابتر او كل فصل انت بتذاكره لثلاث حاجات، فيرست بريورتي وسكند بريورتي وثيرد بريورتي. الفيرست بريورتي يا شباب هي اهم اسئله على الاطلاق، دي اللي تتذاكر بالورقه او القلم وتتسمع مره واثنين وثلاثه. السكند بريورتي هي الاسئله اللي نص نص، اللي ممكن اه وممكن لا. الثيرد بريورتي هي الاسئله الاقل اهميه او اللي ما بتجيش، فوانت بتراجع بعد كده عرفت خلاص كل شابتر او كل فصل ايه اللي مهم فيه قوي هذاكره وراجعه كذا مره. رقم اثنين ايه الحاجات اللي نص ونص، رقم ثلاثه ايه الحاجات اللي ما بتجيش اللي انا اكبر دماغي عنها. يبقى كلنا هنجيب المذكرة عشان هنذاكر منها خلاص نلبس نعد كويس قوي، خلاص نجيب مذكرة امتحانات السنين اللي فاتت ونشوفها ونشوف ايه الفيرست بريوريتي، يعني الاول في الاولوية اولى والسكند بريوريتي والثيرد بريوريتي خلاص. ويبقى ده يا جماعة ان شاء الله الجزء الاول الدرس الاول من سلسلة هل انت مستعد للامتحانات، وياريت نطبق الكلام ده يا جماعة. وكل واحد يكتب ملخص في الدرس ان شاء الله في النقط اللي احنا قلناها ويعملها بوست على الفيسبوك ان شاء الله مع اللينك اللي هيترفع للحلقه ان شاء الله، ويبقى كلها ميزان حسناتكم وجزاكم الله كل خير. الدرس الثاني ليها باذن الله هيبقى يوم الخميس الجاي ان شاء الله الساعه 9، وهحاول بعد درس دكتور حازم شمال زي ما عملنا المره اللي فاتت ان احنا نتواصل بعدها ونتكلم بعدها ان شاء الله.